تقول له انت تاخد ابغض وتسيب حلال، ان ابغض الحلال يبقى حلال، بس كلمة ابغض غير عشان ما تستعملهاش الا للضرورة الايه، الا للضرورة الايه القصة، مش كلمة تجري على لسانك كده وبتاع. يبقى اذا نكحتم يعني عقدتم، وما معنى من قبل ان تمسوهن مباشرة. هنا يقول الله اذا نكحتم المؤمنات، وهل الله لم يبح الا نكاح المؤمنة؟ طب ما اباح نكاح الكتابية اليهودية والمسيحية؟ طب قبل ما قال لك بيقول للمؤمن، المؤمن اللي شديد احتياط على دينه لا يمكن من مضرعه الا مؤمنة معه، عشان تبقى مأمونة على حياته وعلى عرضه وعلى ماله وعلى اولاده الذين يتربون في حضانتها، ومن يدري انها تبقى تدسلهم شوية اشياء وافكار. ولذلك نشاهد هذا في من يذهبون الى الخارج ويتزوجون باجنبيات، بعدين تبان الايه النكبة وتبان الايه وتبان المصيبة. اذا نكحتم المؤمنات، هذا معناها انك انت اردت ان تنجح فخذ مأمونة عليك. واحد يجي يقول لك لما نسافر برا، اشمعنى انتم اباحتوا لنفسكم ان تتزوجوا الكتابيات؟ ليه لا تباحين لنا اننا نتزوج المسلم؟ والبنات اللي وجدوا في المانيا وابائهم جابوهم لنا عشان نتكلم وياهم، حاجوا ابائهم بهذا، قالوا اشمعنى انت اتجوزت المانيه؟ ليه بتمنعني ان انا اتجوز ايه الماني؟ نقوم نقول له قول لها ايه، لانني تزوجت الكتابيه. ليه؟ لانني اؤمن بنبيها كما اؤمن بنبيه، ولكن الكتابية لم تؤمن بنبيه فلتت مؤونة علينا. ما ناخدهاش دي خالص كده. نعم. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، اللي هي يعني وضع الحمل، الحيض، الاشهر، حسب اي حسب حاله. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. في آية تانية بتتكلم عن الموضوع ده، الرجل إذا طلق المرأة وقد فرض لها مهرا ثم طلقها قبل أن يدخل ألف نصف ما فرضتم. وهنا بقول إيه؟ ألف متعوهن. يبقى إزاي نوفق بين الآيتين؟ أم قال لك تبقى الآية الأولى إنما جاءت لمن فرض لها مهر، والآية الثانية جت لمن لم يفرض لها مهر. يبقى اللي ما فرضش لها مهر هي اللي تدي لها المتعة. ما شاء الله يا مولانا. ندي لها الإيه؟ واللي فرض لها مهر فنصفه إيه؟ ما فرضته. وتبقى الآية ما نسختش الآية، وكل واحدة واخدة إيه؟ واخدة مجال وسيال خاص بتعالج على خطة. فالعلماء جم قال لك طيب يا أخي افرض إن هو كان فرض لها فرض، وليه ما نجمعش بين أن يمتعها برضه متعة ومع نصف ما فرضتم؟ أم قال له يبقى العدل أن تأخذ نصف ما فرض، والفضل أن تأخذ معه المتعة. ما شاء الله. والمعاملات دائما بالفضل، لأن الله يعامل خلقه لا بالعدل ولكن بالفضل، لأنه لو عملنا بالعدل نضيع كلنا. ولذلك اللي بيدعي أهل المعرفة لما يقول لك اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، لأننا حسبنا مش هنخلص. وما دام ربنا قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. بقى إذن اللي دخلنا في رحمة ربنا إيه؟ مجرد الفضل. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ازاي بقى؟ ليه؟ مال العمل ادخل الجنة بما كنتم تعملون؟ مش عارف ايه الكلام ده. ايه؟ قال لك لانك حين تعبد الله لا تقدم لله خدمة في ان تعبده، انما الخدمة مقدمة من الله لك في مشروعية العبادة. وإلا فالله بكل صفات الكمال خلقك وخلق الكون لك قبل ان يخلقك، يبقى انت مش هتعمل له حاجة. يبقى ان كلفك بشيء فانما كلفك عليه لصالح، كما تكلف ولدك ان يجد ويجتهد ويذاكر، مش عشان يعمل علشان نفسه. يبقى اذا لو قست النعم التي انعمها الله فلا تعود منك على الله شيء، انما يعود عليه النعم شيء. يبقى نكون هنتحاسب، يبقى ربنا انت مخلصه. يبقى ان اسابك بعد ذلك في الاخره يبقى فضل منه.